ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كل ما في الكون من خلق بما فيها الملائكة والإنس والجن وما يدب على ظهر الأرض ملك لله الواحد الأحد، لا ينازعه في ملكه أحد، يتصرف في خلقه كيف يشاء، لا خالق ولا رازق ولا إله ولا معبود بحق إلا هو. ومن عدله سبحانه وتعالى أنه بين الشريعة ووضح الطريق، وإليه سبحانه تعود الأمور وينتهي الناس إليه، ومصير الخلائق عنده جل في علاه، فيقيم يوم الدين فيثيب المحسنين ويعاقب الظالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أنتم أيتها الأمة المحمدية أفضل الأمم عند الله سبحانه وتعالى، فلا توجد أمة تفضلكم، لأنكم تأمرون بكل خير وتنهون عن كل منكر بعدما أمنتم بالله وصدقتم رسوله، فأنتم أمة الشهادة على الناس، وأمة إقامة الحجة على العالم، وأمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الكتاب فلو أنهم صدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأسعدهم الله في الدنيا والآخرة ولأنجاهم من غضبه ومن أليم عقابه، ولكن لم يصدق منهم إلى القليل كعبد الله بن سلام والنجاشي، وأما الكثير فقد استحبوا العمى على الهدى وخرجوا عن طاعة الله وحاربوا أولياءه وتمردوا على شرعه. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لا يستطيع أعداؤكم من اليهود وغيرهم إدخال الضرر على المؤمنين، لأن الله يحميهم ويتولاهم إلا أذى يسيرا يكفر الله به من سيئاتهم، كأذى الكلام والتهديد والوعيد والسب والشتم ونحو ذلك. ولكن لو حصلت المقاتلة والمنازلة في الميدان فإن الله ينصر أولياءه من أهل الإيمان ويجعل العاقبة لهم، وأما الكفار فيلقي الرعب في قلوبهم وينزل الهزيمة بهم ثم يفرون من ساحة القتال ومن أرض الجهاد، فليس لهم عند الله نصر ولا عزة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هؤلاء اليهود ضرب الله عز وجل عليهم الذل والهوان والحقارة والخسة، فأينما وجدوا فهم مغلوبون مهزومون مهما انتصروا في بعض الجولات على المؤمنين، ولا يمكن أن يعصموا من هذا الذل والهزيمة إلا بعهد يعقدونه بينهم وبين الناس فيبقون آمنين ما استمر هذا العهد. وهؤلاء اليهود قد رجعوا بغضب شديد من الله سبحانه وتعالى ولعنة وخزي بسبب ما فعلوه من نقض الميثاق وقتل الأنبياء وتكذيب الرسل والعصيان والتحريف في الكتاب والتبديل في النصوص، والله سبحانه وتعالى أصابهم بالفقر النفسي والإحباط وخسة الهمم وسخف العزائم، فلا تلقى اليهودي إلا ذليلا في داخله يعبد المال ويكدس القناطير المقنطرة ويريد الحياة الدنيا، لأنهم كانوا يكذبون بآيات الله وقتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى بغير حق وأكثروا من العصيان، فهم عصوا الله سبحانه وتعالى في ترك الأوامر واعتدوا بترك النواهي وتولوا الشيطان وحاربوا الرحمن. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا على طريقة واحدة وعلى مستوى واحد، فمنهم المؤمن الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما بعث واستقام على أمر الله وتلا كتابه سبحانه وتعالى بالليل قائما وأكثر من عبادة ربه واتقى مولاه. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهؤلاء يؤمنون بالله سبحانه وتعالى إيمانا صادقا فيوحدونه بالعبودية ويفردونه بالألوهية، ويؤمنون باليوم الآخر وما جاء فيه، ويصدقون أنه الحق من عند الله عز وجل، ويأمرون بكل خير وهدى ورشد، وينهون عن كل شر وردي وغي، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، وهم يتسابقون إلى فعل الصالحات ونوافل العبادات والأفعال الجميلة والأخلاق النبيلة من كلمة طيبة وتواضع وجود ونصر للمظلوم وإعطاء للفقير ورحمة لليتيم وبر للوالدين وصلة للرحم ونحوها، فهؤلاء حقيقة هم الفائزون برضوان الله، الناجون من غضب الله، المحظوظون بجوار الله، الذين صلحت أحوالهم عند الله. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وليطمئن هؤلاء البررة الأخيار بأن ما فعلوه من صلاح وما قدموه من بر لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، بل هو محسوب ومدخر لهم، يثابون عليه أعظم الثواب ويجازون عليه أحسن الجزاء، والله سبحانه وتعالى عالم بمن اتقى وأراده بالعمل وصدق في نيته واجتنب الرياء والسمعة، فمدار الأعمال على تقواه تعالى بحيث تفعل الطاعة على تقوى منه وتترك المعصية على تقوى منه.